قلب ظالمي امس يا عشراني واصمي الاغصان ونكاجمع عقبان صايل ما بين قرانو يجيبو وجنا من الضفاف بحبوب القلب ظالمي امس يا عشراني واصمي الاغصان ونكاجم حرقبان فجأني أخانو يجيبو جنا من القطار هادي مدة شحال وانا بالهجرة ثاني حتى ولا بصبوب لوني مثل اليرقان والطرب جفاه وسانو وقتي بالحب سقط نتفكر كل يوم بضري وبهاه ثاني ونبات بوحشو هميم نيتي مثل الوشان والقلب خوات محانو وخلاقي بالشوق لهطة ما يحضرني في حالتي وهواية وغيواني غير اللي ملسوح بالغرام اوه والحسان الله يحسن عوانو قاصو السهم البين مخطة لازم الصبر مكسى وخفيتو بكناني حتى جاد الظهر بزهو وكمال السلوان والخالي الوقت عنانو ويامي ولات ناشطة بوجود الهويت يوم وصلني المكاني من غير نويا وقصر في الجفا والتهان جاد عليا بحسانو ونعملي من بعد ما بطار محبوب القلب ضامن يا سياحتي واصلني لقصان ونكاجم حرقبان صايلنا في حرانو وجنا من القصار وحياي صميم عقلي بي فرصة في الحاس برقد طيبو يحيش داه طيبي ما مثلو في الورا حبيبي شملالي قام ترقد انت بزيارتو نحيبي وصبح بعد الجفا قريبي وضفيت بغاية منصيد يا مسعد يونجا الباب اسمه نداني مهما نقر الباب نص من غير عقل عجلان كني طرب جنحانه وفتحتان كشال لقطة نوجد ولفي على جداتي وقاف يرعاني عرافي بثياب الحيل مختلفة على الالوان كيسب خطر في وانو وقدات حيهم شرطة بايعت وقلت ليه ايام صباح ياني بيك هلن ومئات مرحبا يا داب العيان حب كراني بتجانو ورياحو عني مسلطة زادوا بساط من بغيتو كداك بغاني وجلس قدامي وهضر نقابو غصن البان بدر الصح بين مزانو وخلاقو ما هي مفرطة حضر تاوان زدهو وسقيتو وسقاني وغنمنا ليلة لا دركها عاشق زمان بوجود قدام خدانو روحي في جماله مربطة محبوب القلب ظلي انت يا جراني واسمي الارصام وانت جمع رقبان طيب نبي خانه وجنان مدفع واستعد معاه منين يوقف ديك البغية على الوفا لكن ورد الخدود مقطف لا ينسود النجال يعرف حشيت بهاه بالصفا لا زلت ولا نزول نصف حسنو على الوصال منصف يستاهل شايد العفا حتى واحد في البدور من غير ما يهواني لا ينوض روحي فلاسفي وضيف حسان نحلى عني تهانو ويضوي اسمي لوطا عوضه هات مخطر في الغرب جواني ولا في البهجة القهرة ولا في اليمان والشام حوز أركانه ولا تدي لو منطق قدو نحكيه بالمثل كابن بالعثماني وإلا رايام شهرة ما بين سجعان سلبو عقلي حجبانه وعيون صرابة معربطة وخدود الورد تايسنو باللون القاني نحكي جلي نار اشكر نطق وبالعمان والغنجور في تبيانه كابرني يحوم على القطا والمجسم خاتم الذهب والعسنون سباني من تحت الغباء الجيد فايق جيد الوسمان راتع بحراج وطانه غادي بين جبال وطاق محبوب قلبي ضلي انت يا غالي واسمي الارصام انت جمع اقدام طينا بالارصام وجنان مقطاق راسمي للصام ونكاجم أرقدان طينا بيه الصام ونجنام نقطع ولا باغي يروض عني ولدي سلطان كل دين حبوا يا لايم يسكني بشفار واجلوط عني زين الغرام على الجبين انا بنحب ثوم عني لكني خاب في ضمي وصبت مراه كل حين من بعد نكالي موالف والعهد عطاني عهد وثيق لا ينصرف عمرو يا الخوان وحلف ولفي بيمانه من رسمي هات لفطة افرح قلبي كثير وكبت على شيهاني شيهان لانغول عوض مثيله للآن حليبه بين سنانه باقي بالبرام زكطة استرجع ليه بالمبر باهي يرضاني والكابو من خالف الدهب والجامو جمان زن الجوهر عقيانه وديله شهران علطة متقلد بسوار من الوغى لا واحد يلقاني من لامة الحسود والحدا ظهراني دان ولا بهروس جعانه من ضربيت بقام قهطة يشبه في الحب قايص وبنو سهل وبن هاني ونودي شجاعتي على الظهر والغضبان وقتينا داه زمانه من زين الواري لعطا نهضر الحاج زاقيا جلالي واصلي الارصان وكاجر الارقدان طينا بيه الارقدان يجيبوا جنام نقطا الزين والفي ما انتهاتي بها وصفي محبوبي باهي الحب حسنو شلا انطيق مخفي لكن بولا عفي وعوفي جبت معانيه بالحب صارت يرادها طرفي صار عنده نعود من في مزين سواي العطوب كاي عرفني غلام طايع الوطول زماني وغبر فيها كامل لها وانكر لي الحسان شفا فيها عديانه وكواني يا مرفطة أحب ما يكيسها الله برموز وزاني وتحدد وبرغم الغا شياب وشبان أهل القول وميزانه ناس لايبة وفلطة سلام الله عنهم بقلبي ولساني ما فاح الورد الحبيب ونسي السلطان والزهر بجوح وصانو والعين ربي البصة اذكر اسمي الحاج الدول غير محاني جاي من جاي